الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، وصلنا إلى الباب العاشر من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. هو باب عظيم عقده المؤلف رحمه الله تعالى في لبيان أهمية المبادرة إلى الخيرات، بحيث إذا انفتح لك باب من أبواب الخير أو تيسر لك مجال من مجالات أقبل عليه، ولا تسوف ولا تؤجل، بل عليك بالمبادرة. وكم من أناس خسروا أعمالا كثيرة وأبواب من البر عديدة بسبب التسويف والتأجيل، فينفتح له باب من الخير ثم يؤجله إلى الغد أو ما بعد غد، أو يقول سوف أفعله فيما بعد، وتمضي الحياة عليه وهو لا يزال يؤخر ويؤجل عمل اليوم إلى الغد، فتفوت عليه الأعمال. ولهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم أن يبادر إلى الخيرات، والمبادرة هي المسابقة والمسارعة وعدم التأخير. ولهذا عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك: باب المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. إذا تيسر لك باب من أبواب الخير أو سلكت طريقا من طرق الخير، فعليك أن تقبل عليه بالجد والهمة العالية والنشاط من غير تردد. أما إذا كان الإنسان في طرق الخير يتردد ويقدم رجل ويؤخر أخرى، فإنه بهذه الطريقة لا يصل إلى ثمرة ولا يصل إلى نتيجة حميدة. فالمطلوب من العبد المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها والإقبال على الأعمال، أعمال البر التي تتيسر له. وساق رحمه الله تحت هذه الترجمة جملة من الدلائل من الكتاب والسنة. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى آيات من القرآن في الحث على الخيرات والمبادرة إليها والمسارعة، فأورد قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. واستباق الخيرات يكون بالمسارعة إليها وعدم التردد في القيام بها، وأن تكون نفس العبد مقبلة على الخير غير محجمة. فقوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، فيه حث على المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إلى فعلها، والتحذير من التسويف والتأخير والتأجيل. وأورد رحمه الله قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذه الآية فيها أن من أوصاف عباد الله المتقين المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فمن صفاتهم أنهم يسارعون إلى الخيرات ويبادرون إلى فعلها طلبا لنيل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بغفرانه ورحمته جل وعلا. ثم أورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي فيها الحث على المبادرة بالأعمال والمسارعة إلى الخيرات وعدم التأجيل لشيء منها. وفي هذا السياق حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن التي وصفها عليه الصلاة والسلام بأنها كقطع الليل المظلم. ووصف الفتن بهذه الصفة كقطع الليل المظلم دليل على أن حال الإنسان في الفتن يكون كحال الشخص الذي في الليل المظلم لا يرى طريقا ولا يهتدي إلى جادة، وربما يقع في حفرة أو في مكان هلكة لأنه ليل مظلم لا نور فيه ولا ضياء. فمن الفتن ما تكون بهذه الصفة، ولهذا أيضا توصف الفتن بأنها عمياء صماء لأن الإنسان لا يرى فيها ولا تستبين له الطريق فيهلك كثير من الناس، إلا من وفقهم الله سبحانه وتعالى للمبادرة للأعمال والمسارعة إليها فإنهم يحفظون بحفظ الله سبحانه وتعالى، لأن من حفظ الله حفظه الله بفعل الأوامر وطاعة الله والبعد عن الحرام. ولهذا يحتاج فعلا العبد إلى أن يعود نفسه على المبادرة إلى الأعمال ليسلم من الفتن المدلهمة التي هي كقطع الليل المظلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال الرجل فيها بأنه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أي بسبب الفتن وقوتها وشدة جرفها للناس ونقلها لهم من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، بحيث أن الرجل يكون في الصباح من أهل الإيمان وفي المساء من أهل الكفر، أو يكون في المساء من أهل الإيمان وفي الصباح يكون من أهل الكفر بسبب الفتن التي واجهته ففتنته عن دينه. ويكون حال كثير من الناس في مثل هذه الفتن أن يرخص دينه عنده، وهذه مصيبة المصائب، يكون دينه عنده رخيص جدا لا يبالي بضياعه أو ضياع شيء منه، حتى قال عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض أي متاع من الدنيا قل أو كثر، فيتنازل عن دينه ويبيع دينه من أجل متاع من الدنيا. بل إن بعض الناس أقل متاع من الدنيا لا يبالي أن يبيع دينه به لرخص الدين عنده، بينما المؤمن الصادق دينه أغنى شيء عنده وأثمن شيء عنده ولا يساوم في دينه، لأن أثمن شيء يملكه هو دينه، لا يمكن أن يعادل الدين بالدرهم أو الدينار أو التجارات أو غير ذلك، هذه كلها لا يمكن أن يعادل بها دين المرء. فيصل الحال في الفتن ببعض الناس أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، أي بشيء من متاع الدنيا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، رواه البخاري. وفي رواية الله كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، والتبر قطع ذهب أو فضة. في هذا الحديث رأى الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قام من مصلى بعد العصر مباشرة بعد أن سلم مسرعا، ولم تكن هذه من عادته عليه الصلاة والسلام، لم يكن من عادته الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهل، ولهذا تعجبوا من سرعته صلى الله عليه وسلم في تلك المرة، وأيضا علم منهم ذلك التعجب فبين لهم عليه الصلاة والسلام السبب الذي لأجله قام مسرعا. وهذا حقيقة استفاد منه فائدة تتعلق بالأئمة في المساجد، أن الإمام ينبغي أن يعود نفسه المكث في مصلاه بعد الصلاة حتى يستفيد منه الجماعة المسجد والمأمومون في المسجد، يستفيدون منه الطمأنينة وعدم الاستعجال بالقيام، لأن الإمام قدوة لمن وراءه. فإذا كان من عادة الإمام أن يقوم مسرعا من مصلاه فمن وراءه سيقومون، لأن من يصلي بهم قد قام، فالغالب أن الناس يقتدون به. لكن إذا اطمأن الإمام في مصلاه وبقي، فمن صلى وراءه مع الأيام ومع الوقت يستفيد ويقتدي به، فهذا أمر ينبغي أن يلاحظ. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته أن يقوم بعد أن يسلم، بل يطمئن ويبقى في مكانه ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وأيضا لم يكن من عادته ومن فعله عليه الصلاة والسلام الذكر الجماعي، بل كان يذكر الله على حدة، والمصلون من الصحابة رضي الله عنهم وراءه كل يذكر الله على حدة. أما الذكر الجماعي بتلقين الإمام للمأمومين فهذا ليس من فعل النبي ولا من هديه صلوات الله وسلامه عليه. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول عقبة: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فبين لهم عليه الصلاة والسلام العذر والسبب. قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. والتبر مر معنا هو القطع من الذهب والفضة، فذكرها عليه الصلاة والسلام وقام لأجلها مسرعا وأمر بقسمتها. قال: كرهت أن يحبسني، قيل أن يحبسني في يوم القيامة. وهذا فيه أن أموال الصدقة يبادر في إيصالها لأهلها والمستحقين لها. جاء في رواية أخرى للحديث أوردها الإمام النووي قال: كنت، قال عليه الصلاة والسلام: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. وهذه الرواية تفيد أنه عليه الصلاة والسلام قام مسرعا من أجل هذا التبر الذي خلفه في البيت، أي تركه في البيت، فسارع عليه الصلاة والسلام إلى الأمر بقسمته ويستفاد من ذلك المبادرة إلى فعل الخيرات وأداء الحقوق لأصحابها وعدم التهاون في ذلك والمسارعة إلى ذلك مهما كان مقام الإنسان ومهما كانت منزلته، الواجب عليه أن يبادر وأن يسارع في الخيرات وأن لا يؤجل شيئا منها، بل يسارع ويبادر مغتنما الوقت ومبادرا إلى الخيرات. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. وهذا الحديث في حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم على المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إلى أبواب البر وما يوصل إلى جنات النعيم وتكون به النجاة من العذاب والخزي يوم الدين. فهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه ولم يسم في هذا الحديث قال: رأيت، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، إن قتلت أي في هذه المعركة معركة أحد فأين أنا، أي ماذا سيكون مصيري يوم القيامة فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. وهذا فيه مسارعة هذا الصحابي للعمل الذي يوصل إلى الجنة، حيث أنه لم يمهل نفسه أن يأكل تلك التمرات التي كن في يده، فألقاها حرصا على المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها. فهذا مثال من واقع الصحابة رضي الله عنهم في مسارعتهم إلى الخيرات ومبادرتهم إلى فعلها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. وهذا الحديث تحته معاني مهمة لعلنا نؤجل الحديث عنه وبيان معناه إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا بصيرة وفهما لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.